بسم الله الرحمن الرحيم. زيادات الثقات صورة لنقد سند الحديث ومتنه معا. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال البحث عن جهود المحدثين في نقد السند والمتن معا، نجد أنه كانت لهم وقفة متأنية عند هذا النوع من الأحاديث، وهو زيادات الثقات، وهو صورة من صور عديدة ابتكرها المحدثون. وهذا النوع من الأحاديث ثمرة من ثمار حصلوا عليها من خلال عرض روايات الأحاديث على بعضها. وبالرغم من أن زيادات الثقات في الأحاديث قليلة، ومع ذلك فقد تتبعها المحدثون وجمعوها وأفردوها بالبحث والنقد والدراسة. وزيادة الثقة هو ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات لحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث. وهذه الزيادة تقع في المتن والسند معا. ومثال لما يقع من زيادة الثقة في متن الحديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه من زيادة كلمة فليرقه في حديث ولوغ الكلب، ولم يذكر هذه الكلمة بقية الحفاظ الرواة من أصحاب الأعمش. ونص الحديث في صحيح الإمام مسلم قال: حدثني علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أو 7 مرار. وفي رواية أخرى ذكر أولاهن أو إحداهن بالتراب. ثم يروي الإمام مسلم رواية أخرى عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل فليرقه، بل يروي الإمام مسلم روايات عديدة وليس فيها كلمة فليرقه. فهذه الكلمة فليرقه من زيادة الثقة، وهو العدل الضابط الحافظ المتقن. ومعنى إذا ولغ الكلب في الإناء أي إذا شرب بطرف لسانه. وهناك تفصيل ممتع لدى أئمة المذاهب حول ولوغ الكلب مع بيان لأحكامهم في هذا البحث. ويقولون هذه الزيادة لكلمة فليرقه من ثقة مقبولة. ومثال آخر للزيادة غير المقبولة زيادة يوم عرفة في حديث يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، أخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما. فإن الحديث من جميع طرقه بدون كلمة يوم عرفة، فجاءت هذه الكلمة زيادة من طريق واحد والطرق الأخرى بدونها. ومثال ثالث لزيادة الثقة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وذكر خصلة أخرى. فقد تفرد أبو مالك الأشجعي بزيادة عبارة وجعلت تربتها ولم يذكرها غيره من الرواة، وإنما رووا الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. ولم يقف العلماء تجاه زيادات الثقات موقفا واحدا. قال الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث: زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها. وهناك قوم من أصحاب الحديث قالوا: زيادة الثقة إذا انفرد بها غير مقبولة ما لم يرويها معه الحفاظ. وهناك تفسير آخر لآراء وأقوال بقية العلماء يجده المتتبع لكتب أهل الحديث والفقهاء. يقول الخطيب البغدادي، والذي نختاره من هذه الأقوال، أن الزيادة الواردة مقبولة على كل الوجوه ومعمولا بها إذا كان راويها عدلا حافظا متقنا ضابطا، وهذا شرط أساس في قبول زيادات الثقات. يقول ابن الصلاح في معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهذا فن لطيف تستحسن العناية به، ويذكر تفصيلا لهذا النوع من الحديث. وليس من شأننا هنا استقصاء آراء وأقوال العلماء بصدد زيادات الثقات، ولكنه يستفاد من هذا كله أنه كانت لهم عناية في دراسة متن الحديث ونقده، كما كانت لهم عناية بنقد الرواة ومعرفة أحوالهم وأخبارهم. ولم يكن هذا النوع من الأحاديث وهو زيادات الثقات الذي حظي بهذه العناية من أهل الحديث، وإنما كانت هناك أنواع أخرى كثيرة كالحديث المدرج أو الإدراج في الحديث، والحديث المقلوب، والحديث المضطرب، والتصحيف في الحديث إلى غير ذلك. فقد نقد المحدثون في هذه الأنواع متن الحديث وسنده معا، وهذه الدراسات التي قام بها العلماء والمحدثون رد واقعي وعملي على آراء المستشرقين، ومنهم غاستون ويت ومن تابعه من الكتاب العرب كأحمد أمين، الذين زعموا أن المحدثين كانت لهم عناية بالإسناد ولم تكن لهم عناية بالمتن، أو كانت عنايتهم بمتن الحديث قليلة. وهذا يجافي الحقيقة، لأن جهود المحدثين في حفظ السنة الشريفة والحديث النبوي لبيان المقبول من المردود كانت متجهة إلى نقد السند والمتن معا، وإن معرفة زيادات الثقات وحكمها تضاف إلى جهود المحدثين لمعرفة الحديث المقبول من المردود، وهي جهود مضنية وشاقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.